قال الله جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والأولاد والأعراض لأولاد يعني بنات أو رجال يخاف عليهم، ويريد المرء أن يرى أمنا في نفسه على أولاده وأن يراهم هم في أمان. من الناس من يفكر في تأمينهم في التعليم وفي تأمينهم في الدنيا، وهو نوع أمان طيب للدنيا، لكن ليس كل شيء، بل هناك ما هو أهم منه، وهو أن تكون قلوبهم مطمئنة بالله، منزوع منها الخوف من غير الله جل وعلا، وفيها حب الله جل وعلا وحلاوة طاعته. وهذا الذي يعطيه تحقيق الأمن في نفوس هؤلاء. ولي الأمر أعني به من له ولاية في شأن من الشؤون قلت أو عظمت، من أصغر ولاية إلى الولاية العظمى. ولي الأمر أيضا من مسؤولياته العظيمة تأمين الرعية، من واجباته العظيمة تأمين الرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف نفسه: وأنا آخذ بحجزكم من النار وتريدون أن تتهافتوا فيها. ولاة الأمور واجبهم الأعظم هو حماية دين الناس، واجبهم الأعظم هو حماية آخرة الناس، والدنيا وسيلة يقيمونها لصلاحها، ولا بد وأيضا من واجباتهم صلاح الدنيا. لهذا قال أهل العلم في السياسة الشرعية أن واجب الولاة هو إصلاح دين الناس ودنياهم. وإصلاح دين الناس يعني الأمن، أمن الناس. فلذلك لا يجوز لمن ولي شيئا من أمور المسلمين قلت ولايته أو كثرت أن يتساهل في الأمن الديني، ولا أن يتساهل في الأمن في الشريعة، الأمن العقدي. ولهذا كلنا مطالب بأن نكون يدا واحدة في تحقيق الأمن العام الديني الذي أمر الله جل وعلا به.